بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه شيئا من تلك الألفاظ والسلام التي لم يرد فيها كتاب ولا سنة، وذكر الشارح أن للناس في ذلك ثلاثة أقوال، فما هي الثلاثة؟ فما هي الثلاثة الأقوال؟ نعم، من نفى مطلقا، ومن أثبت مطلقا، ومن فصل فما رآه موافقا للكتاب والسنة قبل معناه وتوقف في لفظه، وما رآه باطلا مخالفا للكتاب والسنة رده. وأول ما ذكر الشارع رحمة الله تعالى عليه لفظ الحد، وذكر أن له معنيين، فما هما؟ ما هما؟ ها الفصل والتمييز والمباينة، وهذا المعنى يثبت أو ينفى؟ هذا يثبت، هذا المعنى يثبت، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه. طيب المعنى الثاني للحد، ما هو المعنى الثاني؟ الحد، الحد، ها ها أليش؟ الإحاطة قولا وعلما ووصفا، فهذا منتف عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف ولا نزاع. طيب في الطبعة التي معنا، عند أن قرأنا ما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت أبا منصور بن عبد الله، هكذا أبا منصور في بعض النسخ هكذا، لكن رجعنا إلى الرسالة في الأمس فما وجدنا كلمة أبا، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي صوفي متكلم فيه كما قد بينا في الحاشية. طيب قال رحمة الله تعالى عليه: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على النفاه، أي المعطلة المحرفة لأسماء الله وصفاته أو بعض ذلك. قال: فيستدل بها النفاه على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، كاليد والوجه، كاليد والوجه والساق إلى غير ذلك من الصفات الخبرية المحضة التي هي بالنسبة لنا هي أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي كما تليق بجلاله، كما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأهل التعطيل النفاه يقولون يلزم إذا أثبتنا اليد وأثبتنا الساق وأثبتنا الوجه وإلى غير ذلك من الصفات الخبرية، يلزم من ذلك أن نثبت لله تعالى أركانا وأعضاء وكذلك أدوات، فلهذا احتجوا بهذه الألفاظ المجملة في نفي الأمور البينة الواضحة وهو الصفات. قال: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. إذا قلنا بأن اليد بمعنى القدرة أبطلنا صفة اليد. قال انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث. الشاهد: خلقك الله بيده. قال: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس ها؟ إيش عندكم؟ بقدرتي. لا يصح أن يكون معناه بقدرتي، يعني تفسير. والطبعات الأخرى مشكلة هذا ها؟ ظاهر بقدرتي، هذا الأصل. نقرأ وننظر. قال: لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. ظاهر هذا بقدرتي، يعني كيف نقول بقدرتي مع تثنية اليد؟ نثبت قدرة واحدة مع أن اليد مثنى، هذا الظاهر. قال: ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. يعني إبليس علم أن المراد باليد اليد الحقيقية، ولو أنه سبحانه وتعالى أراد باليد القدرة لكان إبليس يعني سيقول: وأنا خلقتني بقدرتك، فما الميزة؟ قال: فلا فضل له علي بذلك. وأنا قال: ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى، يعني المعطلة المؤولة، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. استدلوا بالجمع أيدينا، وقالوا ليس لله سبحانه وتعالى صفة اليد، وأما التثنية بيدي فهنا ليس على الحقيقة، قالوا على المجاز. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بهذه الآية بأن اليد جاءت على الجمع: مما عملت أيدينا. فما الجواب؟ قال: لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. ما هو ضمير الجمع؟ أن أيدينا، فناسب هذا الجمع أن يجمع المضاف، فأيدي مضاف والناء مضاف إليه، فلما كان المضاف إليه ضمير جمع ناسب أن يؤتى بالمضاف كذلك على صيغة الجمع، ليس على صيغة الإفراد ولا على صيغة التثنية، وإنما جاء بها على وجه الجمع ليكون المعنى هو التعظيم، ليكون المعنى هو التعظيم. وأما التثنية فتفيد حصر العدد، التثنية تفيد حصر العدد. فإذا قال قائل جاء الزيدان، وإذا قال آخر كأن يكون أميرا قال نحن فعلنا ونحن تركنا إلى غير ذلك على وجه الجمع، فإن التثنية يقصد بها الحصر. جاء الزيدان أي جاء الزيدان، ليس هناك شيء يقال له التعظيم ولا غير ذلك. أما الجمع إذا قال نحن تركنا ونحن فعلنا، فها هنا الجمع المقصود به التعظيم، فهذا معروف في لغة العرب. فهذه الآية مما عملت أيدينا يراد بها التعظيم، أي مما عمل صاحب أو المتصف باليدين، مما عمل المتصف باليدين فهو على وجه التعظيم. وأما قوله تعالى لما خلقت بيدي، ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. قال لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقد سبق معنا هذا الكلام في القواعد المثلى والتفريق بين هذه الآية والآية الأخرى. فقوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي، من يذكر الفروق؟ من يذكر الفروق بين هاتين الصيغتين؟ مر معنا هذا بالنظر إلى الآيتين، من نظر إلى الآيتين عرف وجه الفرق من عدة أوجه، ولو وجه واحد والثاني يأتي بالثاني. علي الأول أسند الفعل إلى الأيدي، مما عملت أيدينا، أين الفاعل؟ أيدينا، الفاعل هو أيدينا. وفي الآية الأخرى أسند الفعل إلى الضمير صاحب اليدين، صاحب اليدين لما خلقت بيدي، أين الفاعل؟ الفاعل هو التاء صاحب اليدين، صاحب اليدين. هذا الفرق الأول، أن الله سبحانه وتعالى نسب الفعل الذي هو في الآية الأولى العمل، نسبه إلى الأيدي، مما عملت أيدينا، فنسب الفعل إلى الأيدي، فيكون الأيدي هي الفاعل. وفي الآية الأخرى نسب الفعل وهو الخلق للضمير الذي هو متصف بصفة اليدين لما خلقت. هذا الفرق الأول. الثاني الثاني لما خلقت بيدي جر بالباء، جر بالباء التي تفيد المباشرة، التي تفيد المباشرة في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا تفيد ماذا؟ المباشرة، تفيد المباشرة، الباء أفاد ذلك. ولا نقول تفيد الملامسة، لا نستطيع أن نقول تفيد الملامسة في هذه الآية، مع أن في الآية الأولى تفيد الملامسة الباء، فإن الإنسان إذا كتب لابد أن يكون القلم مماسا ليديه أو ليده. وأما في شأن الله سبحانه وتعالى فلا نستطيع، بل نتوقف في ذلك لما خلقت بيدي، نقول الله سبحانه وتعالى باشر خلق آدم بيده، لكن هل كان بمماسة أو بغير مماسة؟ الله أعلم. طيب، وأما في الآية الأولى فلم يدخل الباء التي تفيد المباشرة، لم يدخلها على الأيدي. بقي الفرق الثالث وهو ظاهر جدا وقد سبق، ظاهر جدا وقد سبق. كيف عرفنا أنه للتعظيم؟ لأن اليد جاءت إيش؟ جمعا. وفي الآية الأخرى جاءت اليد إيش؟ مثنى. هذه ثلاثة فروق بين الآيتين. ها؟ أليش؟ ما لها؟ المباشرة ما لها؟ أي الآية؟ التي دخلت عليها حرف الجر الباء، لما خلقت بيدي، هذه تفيد الباء المباشرة بالفعل. نعم، المثنى. أيوة، الأفصح. لا شك قد يكون هكذا الأصل، لكن إذا أريد به التعظيم جمع، لأن المراد بالأيدي ها هنا التعظيم. أنت تقصد على الآية التي في سورة ياسين، مما عملت أيدينا، على هذا أن المراد بذلك التعظيم فجمعت، والله أعلم. طيب، قال الشارع رحمة الله تعالى عليه: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، ولو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبق هذا الحديث. قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات، صفة اليد وكذلك صفة الوجه وكذلك صفة النفس. والمراد ها هنا اليد والوجه فقط، لأنها من الصفات الخبرية. قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، أي جزء حقيقة الشيء. الركن جزء حقيقة الشيء، وسواء كان ذلك الركن حسيا أو كان معنويا، كمثلا السارية بالنسبة للسقف إلى غير ذلك، فهذه من الأمور الحسية. وأما من الأمور المعنوية فمثل ماذا؟ أركان الصلاة وأركان الصيام إلى غير ذلك، فهذا يقال له من الأمور المعنوية، ليس من الأمور الحسية. قال: والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. التعضية بمعنى التفريق، بمعنى واحد، يعني كلمة أعضاء تفيد التفريق، بأن هذا الجسم مركب من أعضاء، أي مركب من أمور مفرقة ليس من شيء واحد. قال تعالى الله عن ذلك: ومن هذا المعنى قوله تعالى، أي معنى التفرقة، قال: الذين جعلوا القرآن عضين، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فجعلوه مفرقا. قال: والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في قلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. فكذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، ففيها الحق وفيها الباطل. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة في باب الأسماء والصفات، ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله كذلك نفيناه، وألا نأتي بشيء آخر نثبته ولا نأتي بشيء آخر ننفيه، وليس هذا في كتاب ولا سنة، وليس ذاك في كتاب ولا سنة. قال: وأما لفظ الجهة، انتهينا من الحد والأركان والأعضاء والغايات بمعنى الحدود، تعالى عن الحدود والغايات، الغايات بمعنى الحدود، والأركان والأعضاء والأدوات انتهينا. لا تحويه الجهات الست، بقي لفظ الجهة. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، تقول فلان في جهة، يعني فلان في شيء موجود، فلان في جهة، أي كأن تقول مثلا زيد في جهة، أي في البيت، والبيت شيء موجود. قال فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. إذن قول القائل الله في جهة، نقول له ماذا تريد بلفظ الجهة؟ تريد بها شيئا موجودا؟ فإذا قال نعم فنقول تعالى الله تعالى عن ذلك، أن يكون الله يحيط به شيء موجود. وإذا أراد بالجهة الشيء العدمي فنقول نعم، الله سبحانه وتعالى موجود وله جهة بهذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى محيط بالموجودات ولا يحيط موجود بالله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى حق، وقد سبق الكلام في هذا رحمك الله. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، ليس ثم في هذا الكون موجود إلا الخالق والمخلوق. فقول القائل الله في جهة، فإذا قال أريد بالجهة الشيء الموجود، نقول له ليس ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فهل تريد الله سبحانه وتعالى في نفسه أو تريد بأن الله تعالى في مخلوقاته؟ وكلاهما باطل. قال فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء، أي لا يحيط به شيء. قال ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدم، الله في جهة يعني في مكان خال لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال وإن أريد بالجهة أمر عدم وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار، باعتبار الجهة العدمية، فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. ونفات لفظ الجهة الذي هو الفريق الأول، الذين ينفون سائر الألفاظ غير الواردة في الكتاب ولا السنة، ولا يستفسرون ولا يطلبون التفصيل، ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو، يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، أي الله سبحانه وتعالى كان قبل الجهات، ولأن الجهات مخلوقة، والله سبحانه وتعالى يعني كان وليس شيء، وليس ثم شيء. قال وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، بقدم شيء أي بقدم الجهات. من قال إن الله سبحانه وتعالى في جهة، يقول النفاة يلزم من ذلك أن هذه الجهة قديمة بقدم الله. فهذا كما سبق أن النفاة حين ينفون الألفاظ المجملة ينفون المعنى الحق والمعنى الباطل، فإذا نفوا الجهة فقد ينفون العلو لله سبحانه وتعالى الذي هو بمعنى الجهة العدمية، وينفون كذلك المعنى الباطل التي هي الجهة الوجودية. وهكذا قد ينسبون إلى ذلك القائل شيئا لا يقوله، كما سبق معنا فيما سبق. فهؤلاء يقولون قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، يلزمه أن يقول بأن الجهة قديمة، مع أن القائل بأن الله في جهة قد لا يريد بذلك، لا يريد أن الجهة قديمة. قال أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، كان الله مستغنيا عن الجهة لم يخلقها ثم خلقها وصار محتاجا إليها فصار فيها. وهذا كله قد لا يقوله صاحب هذه اللفظة لفظ الجهة. قال وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، وسواء سمي جهة أو لم يسمى. إذا كان ذلك السني عبر عن العلو بلفظ الجهة العدمية فإنه إنما أراد بلفظ الجهة أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى فوق سائر المخلوقات ويحيط بسائر المخلوقات. هذا الذي يريده السني حين يثبت لفظة الجهة، وسواء سميت ذلك جهة أو سمي علوا إلى غير ذلك فالمعنى صحيح، نثبت المعنى. أما لفظ الجهة فنتوقف بالتلفظ بها، لكن كما سبق معنا أنه قد يحتاج أن يتلفظ السني بهذه اللفظة لفظة الجهة إذا احتاج إلى ذلك، ووقت الحاجة إذا خاطب السني أحدا من أهل الكلام الذين لا يفهمون معنى العلو إلا بلفظ الجهة، كما سبق معنا بأن الأئمة يرخصون في ذلك وهو عند الحاجة، وإذا لم تكن هناك حاجة فلا ننطق بهذه اللفظة. فإذا كان ذلك الكاتب أو المؤلف وهو يصنف في العقيدة لأهل السنة فإنه يبتعد عن هذه الألفاظ المجملة ويستعمل الألفاظ الشرعية التي جاءت بالكتاب والسنة. قال وسواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق لأننا علمنا المعنى بأنه أراد المعنى الحق. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا، هذا هو، الجهة ليست شيئا موجودا. إذا قال قائل زيد عن يميني، زيد عن يميني، فهل كلمة اليمين شيء لها كيفية ولها وجود في الخارج أم هي أمر معنوي أمر ذهني؟ الجواب أنها ماذا؟ أنها أمر ذهني معنوي، ليس لها صورة في الخارج، فهي بهذا الاعتبار تكون الجهة أمرا اعتباريا ذهنيا وليست بأمر وجودي مجسد موجود في الخارج والكون. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، أمر اعتباري ذهني. فإذا قلت زيد عن يمينك فزيد قد يكون عن يمينه شخص آخر فيقول زيد عن يمين فلان، وذلك الفلان الآخر الثالث قد يكون عن يمينه رجل آخر فيقول ذلك عن يميني إلى غير ذلك. فباعتبار أن هذا موجود في هذه الجهة أقول هو عن يميني، وباعتبار الآخر أنه موجود في الجهة الأخرى أقول هو عن يساري، هو عن يساري، وهذا الذي عن يساري سيقول علي ماذا؟ هو عن ماذا؟ عن يميني. إذن هي أمور اعتبارية. ما معنى اعتبارية؟ أي أمور إضافية نسبية بالنسبة بالإضافة إلى غير ذلك، فيقال هذا عن يمينه وهذا عن يساره، مع أن لفظة اليمين ولفظة اليسار قد تكون في جهة واحدة كما مثلنا، هذا عن يميني فأقول هو عن يميني، وهذا عن يساري فأقول هو عن يساري، مع أن ذلك الذي عن يساري سيقول وأنا عن يمينه، والذي عن يميني سيقول أنا كذلك عن ماذا؟ يساره، إلى غير ذلك. فهي أمور اعتبارية إضافية بالنسب، إذن هي أمور ذهنية وليست بأمور موجودة مجسدة. قال ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، ليست لها نهاية لأنها من الأمور الاعتبارية النسبية ليست من الأمور الموجودة في الخارج، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. الذي ليس بهذه الجهات ليس بموجود بل هو أمر معدوم. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو في جهة العلو، فهو في جهة العلو. طيب، والنملة إذا سارت على السقف، إذا رأينا النملة تسير على السقف، من الذي في جهة العلو بالنسبة لها؟ ها؟ من بالنسبة لها في جهة العلو؟ ها؟ الذين تحت السقف، الذين فوق رأسها، نحن فوق رأسها، صح ولا لا؟ إذا نحن في جهة العلو بالنسبة لها، ونحن وهي بالنسبة لنا في جهة العلو، كذلك في جهة العلو، فهذا أمور متبادلة، أمور متبادلة وأمور كذلك نسبية، أعني مسألة الجهات. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه.